بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 95 ليوم الخميس الموافق 18 من شهر ربيع الثاني لعام 37 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب الأطعمة. قال: وتحصل زكاة الجنين بزكاة أمه. فيما سبق فيما يتعلق بالزكاة، وكانت عقب كتاب الأطعمة لما ذكر فيما يتعلق بالأطعمة الحيوانات والطيور وما شابه ذلك وما يشترط في زكاتها، وذكر بأن من شرط هذه التذكية 4 أمور. كان ختم ذلك بما يتعلق، وهو رابعها بما يتعلق بالمسبلة، فأنه لا بد من هذا المذكي أن يقول بسم الله عند إمرار هذه الآلة، أي عند ذبحها، أي ذبح هذه البهيمة أو حتى الطير، أو كان ذلك نحرا بالنسبة للإبل ونحو من ذلك. لو تقدمت الشيء اليسير من غير الفاصل الطويل هذا لا حرج فيه. هذه التسمية في الواقع لا يختص بها المسلم، لأن سبق في ما يتعلق بالشرط الأول وهو أهلية المذكي أن يكون مسلما أو حتى كتابيا، فيشمل ذلك اليهودي والنصراني بخلاف غير ذلك من المشركين والمرتدين والمجوسين وإلى آخره من تلك الديانات المختلفة، فلا يحتحل زكاة غير المسلم أو أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فهنا هذه التسمية شرط للجميع، يعني ليست خاصة بالمسلمين، بل حتى فيما يتعلق باليهودي أو النصراني حتى تباح زكاته فلا بد أن يسمي الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان يعتقد في هذا الآلهة بأنها 3 أو نحو من ذلك، لكن لا يسمي غير الله، يعني لا يسمي عزيرا كإن كان يهوديا، أو لا يسمي المسيح باسم المسيح أو باسم عزير أو باسم نبي من هؤلاء الأنبياء، هذا لا تحل، لا بد أن تكون هذه التسمية بالله، حتى وإن كان يعتقد في أن عزيرا ابن الله، أو يعتقد بأن المسيح 3 أو ابن الله أو ما شابه ذلك. هذه الديانات وإن كانت، لكن لا بد عند التذكية أن تكون هذه التسمية. أشار بعد ذلك في هذا الأمر بأن هذه التسمية إذا كانت لهذه الذبيحة، فإن كانت هذه الذبيحة أنثى وفي بطنها جنين لها، فلا شك أنه في الغالب أنه بعد ذبحها وسلخها أنه عند ذلك إذا أخرج هذا الجنين يكون ميتا في الغالب، فهنا لا تشترط ماذا في حليته ماذا زكاة مستقلة به، بل زكاة أمه كافية في ذلك، فإذا ذكيت أمه فهي هذه كافية في زكاته، فإذا خرج فإنه عند ذلك يباح أكله ولا حرج في أكله وإن لم يذكى. إن خرج وقد كانت فيه حياة مستقرة فهنا لا بد من زكاته، لا بد من زكاته. إن خرج بمعنى لعله أخرج أو خرج أو ما شابه ذلك وخرج فيه حياة مستقرة، بمعنى كان لعله في حال الخروج أو قريبا من الخروج، فهنا تحرك حركات وكانت فيه حركة مستقلة فلا تكفي زكاة أمه، فلا بد إذا كانت فيه حياة مستقرة لا بد أن تكون له زكاة مستقلة بذاته. أما إن كان في بطن أمه كما قلت ومات وهو في بطن أمه فزكاة أمه كافية في حليته، فلا يشترط له زكاة مستقلة. نعم. قال وفقه الله: ويسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر، والرفق به والتكبير والإسراع في ذبحه، ويكره بآلة كالة وحدها بحضرة الحيوان، وسلخه وكسر عنقه قبل زهوق روحه. ما تقدم من الأمور 4 هذه تعد ماذا شروطا في حلية الزكاة، ومعنى ذلك أن الإخلال بها أو الإخلال ببعضها تصبح هذه الزكاة ماذا محرمة لا يجوز أكلها، يعني إذا كان الذابح ليس أهلا للزكاة فهذا لا يجوز أكلها تصبح كالميتة. إذا كان مر معنا سابقا من الشرط الثاني بأنه لابد أن تكون هذه المادة الآلة مما يحل الذكاة بها، فإن كانت بغير ما يحل الذكاة بها كالسن والظفر فهذه تصبح بعد ذلك ميتة لا يجوز أكلها. إذا كذلك فيما يتعلق بالحلقوم وقطعه وما شابه، إذن هذه الشروط السابقة تعد شرطا لصحة وحلية هذه الذكاة، إن اختل شيء منها تصبح بعد ذلك هذه الذكاة لهذا الحيوان ماذا؟ ذكاة غير شرعية وغير صحية، وعند ذلك لا يباح أكله. أتى بعد ذلك في بيان أمور مستحبة يحسن الإتيان بها ويجمل الإتيان بها، وكذلك أمور مكروهة يحسن كذلك اجتنابها ولا تكون مؤثرة في الحلية. ذكر وبدأ فيما يتعلق بهذه السنن فقال ماذا؟ يسن توجيهه إلى القبلة، بمعنى أن توجيه هذه البهيمة عند ذبحها إلى القبلة من باب السنة وليس من باب الواجب، أي ليس كاستقبال الصلاة، فاستقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها لا بد من الاستقبال، أما فيما يتعلق بتوجيه الذبيحة إلى جهة القبلة فهو من باب السنة. ومعنى ذلك لو ذبح ثم جاءه إنسان قال القبلة ليست من هذه الجهة وإنما من جهة أخرى شرقا أو غربا، لا يقال بأن هذه الذبيحة غير صحيحة وأنها غير حلال، كما قلنا لو أنه ذبح دون أن يسمي، طبعا لم يكن سهوا، فالسهو قلنا بأنه يعفى عنه، لكن لو يسمي كما يقال مر معنا جاهدا أو متعمدا فإن نقول هذه أصبحت الذبيحة غير حلال، لكن هنا لو ذبحها وهو غير مستقبل للقبلة وجهها شرقا أو غربا بالنسبة لأهل المدينة مثلا، فعند ذلك يقال بأن الذبيحة ماذا؟ لا حرج في ذلك ويباح أكلها ولا يعد ذلك شرطا، لكن من السنة استقبال القبلة عند ذبحها. الأمر الثاني قال على شقه ماذا؟ على شقه الأيسر، بمعنى أن يضجع على شقه الأيسر ويذبح، فلو عكس ذلك فجعل على شقه الأيمن لا حرج في ذلك، لكن لا شك أن هذه السنة فعند ذلك تكون ذلك خلاف الأولى. إذن السنة هو أن يجعل على شقه الأيسر، لكن لو فعل عكس ذلك فجعل على شقه الأيمن لا حرج وتكون الذكاة صحيحة ولا تكون الذبيحة كما مر معنا محرمة. لما ذكر ذلك ذكر وصايا، وانظروا هنا إلى نظر الإسلام ووصية الإسلام لأهل الإسلام بالحيوان ليس للإنسان وإنما للحيوان، وبعد ذلك تأتي بعض الأمم ونحوها ومنظمات وتتشدق بحقوق الحيوان وهي في الواقع لا تعير الإنسان أي اهتمام، يعني يموت ويسمع بموت أناس كما يقال من الناس وكأنهم كما يقال أقل من الحيوانات في هذا الأمر. انظروا إلى أحكام الإسلام في هذا الجانب ووصاياه. قال والرفق بها، بمعنى هذا حيوان الآن ستذبحه وأبيح لك ذبحه لأكله، وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، لكن كن رفيقا في جره أو أخذه وسحبه إلى المشلخ أو إلى الذابح أو نحو من ذلك، بمعنى لا تجره وتلقيه من سيارة أو من شاحق أو ما شابه ذلك وترمي به كأنه جماد أو حيوان لا يشعر، وإنما هو حيوان وله نوع من الشعور وله نوع من التألم، إذن أنت سيباح لك أكله ويباح لك ذبحه، لكن لا يباح لك وماذا؟ لا يباح لك عند ذلك ماذا؟ تعذيبه، فعند ذلك يراعى حتى في حال السحب ونحو من ذلك. ولا شك أن هذا ما يسمى أمرا نسبيا، يعني لا تحمله كما تحمل غلامك ونحو من ذلك كشاة ونحوها، لكن يكون ذلك الأمر برفق، لا أن يجر جرا ثم لعله كما يقال يجر في مكان ثم لعله يهبط به في مكان فتتكسر بعض أعضائه أو أرجله أو نحو من ذلك. إذن أوصى الإسلام بهذا الحيوان الذي سيذبح بعد كما يقال بعد فترة ليست بالطويلة إلى أن ترفق به في هذه الحال. الأمر الثاني مما يستحب كذلك أو من هذه الأمور قال ماذا؟ والتكبير، بمعنى إذا عند الذبح الواجب من ذلك ماذا؟ وهو شرط أن تقول بسم الله، وهذه هو ذكر الله واسم الله، لكن أن تقول بسم الله والله أكبر فهذا التكبير من باب السنة، فلو لم تقل ذلك أي التكبير فهذا كما يقال ذبيحتك حلال ولا حرج في ذلك. ومر معنا في باب الأضاحي هناك سابقا أيضا أن يسمي فيها ما يتعلق بهذه الأضحية، كما مر معنا بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك إلى آخره في الأضحية، هذه لو لم يقتقل فالذبيحة ماذا؟ حلال ولا حرج في ذلك، لكن هذا من باب السنة. قال أمر آخر كذلك فيما يتعلق بهذه السنن، الإسراع في ذبحه، بمعنى أن يسرع في ذبحه لا يتلكى به ولا يبطي به، وهنا ذلك أتى بعد ذلك ويكره بآلة كالة، بمعنى لا يأخذ في فترة فيما يتعلق بالذبح ونحو من ذلك، فإن في هذا نوعا من التعذيب له، فينبغي كما يقال إذا أراد أن يذبحه أن يبادر في ذلك وأن تكون، ولذلك قال بعد ذلك ويكره بآلة كادة، بمعنى أن تكون السكين أو نحوها من المدية ونحوها أن تكون ماضية، ولذلك جاء في الحديث فليحد شفرته، بمعنى أن تكون هذه الشفرة حادة بحيث أنه لو ذبحت كانت كما يقال ذبحا سريعا وتقضي عليه سريعا، ولا يكون كما يقال يعذبه، وإنما كما يقال يجرحه شيئا فشيئا وما شابه ذلك، لأن في هذا لا شك تعذيبا له في هذه الحالة. ومن هنا ينبغي للإنسان، ولذلك قال يكره بآلة كالة، يكره هذا الذبح بآلة كالة، بمعنى ليست بحادة ماضية سريعة في الذبح، ولذلك كما قلت في الحديث فليحد شفرته حتى يعني يريح الذبيحة أو الحيوان في عند ذبحه. وانظر إلى أمر كما يقال يمكن أن يسمى بأنه مراعاة لشعور الحيوان، ليس فقط في جسمه وإنما حتى في نفسيته. انظروا كما يقال إلى أي مدى يسعى الإسلام إلى أن يراعى هذا الحيوان، وإن كان كما يقال حيوان كما يقال، لكن يعني له نوع من الشعور وله نوع من الإحساس فيراعى في هذا. ماذا قال؟ وحدها بحضرة الحيوان، أي يكره للإنسان أن يحد شفرته والحيوان ينظر إليه، أو أن يذبحه ويذبح كما يقال الذبيحة الأخرى تنظر إليها مرة إلى الذبيحة التي قبلها، كل ذلك كما يقال أشبه بما يسمى بمراعاة الشعور. فانظر إلى وصايا الإسلام للمسلمين في مراعاة هذا الحيوان، وإن أبيح أكله وأبيح ذبحه لكن لا يلزم من ذلك أن يعذب بأنواع من العذابات الأخرى أو يقال بأنه حيوان لا اعتبار به. ولذلك جاءت الأحاديث بالوصية به وأشرنا إليها مرارا في وتكرار في مناسبات، يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر بأن امرأة دخلت النار في ماذا؟ في خرة، في مجل حيوان حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من ماذا؟ من حشاش الأرض. إذن قد يدخل الإنسان بسبب هذا الحيوان، ليس بسبب الإنسان، بسبب الحيوان إلى أن يدخل في النار. وفي المقابل أدخل الله سبحانه وتعالى امرأة بغيا في ماذا؟ في الجنة، بسبب أنها سقت كلبا وجدته لاهثا وما شابه ذلك. إذا في الواقع، وهذا لا شك، إذا نظر إلى هذا الإسلام وإلى وصاياه لرعاياه وإلى المسلمين وكيف يعامل المسلم وما ينبغي أن يعامل المسلم هذا الحيوان، فلا شك أن معاملته بعد ذلك للإنسان لابد أن تكون كما يقال أرقى من ذلك وأحسن من ذلك. ولا كما قلنا سابقا وكررته مرارا، لأنه في الواقع يحصل نوع من اللبس والتشويه في هذا الأمر، فقول الإسلام دع المسلمين إلى الجهاد وإلى دعوة المسلمين والخروج إلى دعوة المسلمين لا يعني أنه يتشفى بالقتل ويحرص على القتل كما تسمعونه هنا وهناك وسابقا في الأمم الكافرة. الإسلام لا يسعى إلى القتل، لا يسعى إلى إزهاق النفوس وقطع الرؤوس كما يقال ويسترد الإنسان والإسلام بها. ولذلك إذا أتى الإسلام إلى دولة من هذه الدول وإلى هذه الأقاليم دعا أهلها إلى الإسلام، أسلموا، فإذا أسلمتم أنتم أصبحتم مثلنا، لا فرق لعربي ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، يصبح بعد ذلك كلهم أخوة متساوين في هذه الحقوق، أي في الحقوق والواجبات، لا فضل لعربي على عجمي وما شابه ذلك، بل يبغون على أموالهم وأمورهم، بل أحيانا يقرون حتى على ملكهم وما شابه ذلك. إن أبوا ذلك، أبوا الإسلام، طلب منهم دفع الجزية، ثم بعد ذلك يكون في أمان المسلمين ونحو من ذلك. إذن لا يسعى الإسلام في الواقع إلى ماذا؟ إلى القتل والقتال، لكن إن أبوا لم يبقى بعد ذلك إلا القتال. ومع ذلك فإن القتال إنما يكون للمقاتلة، ولذلك في وصية أبي بكر في هذا الباب لا تقتل راهبا، يعني العباد ونحوهم، ولا حتى أيضا مزارعا ونحوه، ولا تقتل امرأة، ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت هذه لتقاتل، ولا يقتل الصبي، ولا يقتل الشيخ الهرم. إذا الإسلام لا يسعى لقتل كل إنسان، وإنما يقتل المقاتل الذي سعى إلى أن يصد هذا الدين وينشر هذا الدين وقام كما يقال لمحاربة هذا الدين، فهذا الذي يقاتل، أما غيره فغير ذلك، بخلاف ما تسمعونه وترونه بأن يقتل الإنسان لهويته ويقتل الإنسان كما يقال لشيء من ذلك. فعلى كل حال، يعني من نظر إلى الإسلام وتشريعاته تبين له حقيقة هذا الإسلام وما يدعو إليه من سمو حتى مع هذا الحيوان في تعامله. قال بعد ذلك أيضا مما يكره ماذا؟ وحدها بحضرة الحيوان وسلخه بعد ذلك وكسر عنقه قبل زهوق روحه، بمعنى مما يكره حتى بعد الموت وحتى بعد الذبح. انظروا إلى هذه المراعاة، يعني بعد أن تذبحه لا تبادر لأنه يبقى فيه أثر الروح، فعند ذلك لا تبادر بسلخه ولا تبادر بكسر عنقه، وإنما يترك حتى تستقر كما يستقال وتنتهي روحه بخروج هذا الدم. وهذا كما يقال يلحظ في البهائم إذا ذبحت ونحرت يبقى بعد ذبحها حركتها وأثر حركتها، فهذا بقية أثر النفس فيها وأثر الروح فيها، لأن النفس يقال بها بأنها هي الدم، فعند ذلك في هذا الخروج يبقى فيها شيء من هذه الروح، فعند ذلك الإسلام حتى بعد الذبح يقول لا تبادر، فهذه ما زالت فيها شيء من الحياة، فانتظر في سرخها لا تبادر في سرخها حتى تنتهي، ولا تبادر بكسر عنقها. كسر العنق بمعنى أن يكسر أو أن يدخل بسكين ونحوها بما يسمى قطع النخاع، فهذا ينبغي عدم المبادرة فيه، وإنما تترك حتى تهدأ حركتها، وبعد ذلك هو زهاق روحها وذهاب روحها بالكلية، فعند ذلك تسلخ في هذه الحال. نعم. قال وفقه الله: باب الصيد. قال: يباح لقاصده ويكره لهوى. وشروط إباحته أربعة: الأول كون الصائد أهلا للذكاء، الثاني كون الآلة صالحة للذكاء أو بمعلم يجرحه، والتعليم في الحيوان أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. وفي الطائر أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي. الثالث إرسالها قصدا، فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل، وكذا إن رمى غير صيد فقتل صيدا، ويحل إن رمى صيدا فقتل غيره، أو رمى واحدا فقتل عددا. الرابع التسمية عند الرمي أو الإرسال، ولا تسقط بحال، ويسن التكبير معها. الباب السابق كان في الذكاة، وقلنا بأن هذه الذكاة مشروطة في ماذا؟ في الحيوان المقدور عليه، بمعنى إذا كان بإمكانك وتقدر على هذا الحيوان فأنت لابد أن تذكيه، وهذه التذكية كما قلنا هو أما أن يذبح وإما أن ينحر، واستثنينا بعد ذلك هنا الآن ستأتي ما لا الصيد الذي يكون غير مقدور، وهو في الغالب أن يكون وحشيا، ولذلك الصيد كما يقال من جهة اللغة هو مصدر صاد، صاد يصيد صيدا، ويطلق أيضا الصيد على المصيد، فالحيوان المصيد يسمى صيدا، إذن المصدر صيد، والمصيد كذلك الحيوان الذي يصاد يسمى كذلك ما لا يسمى صيدا، وهو كما قيل الحيوان غير المملوك أو غير المقدور عليه. تعريف الصيد من جهة الاصطلاح قال هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. فتعريف الصيد من جهة الاصطلاح قيل بأنه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، فاقتناصه بمعنى أنه غير مقدور عليه، ومن أجل هذا بمعنى المقدور عليه لابد من الذكاة، أما غير المقدور عليه فإنه بعد ذلك يكون بهذا الذي ستأتي الإشارة إليه من هذه الشروط التي سيذكرها. هذا الصيد في حكم في حد ذاته وهي الحيوان المتوحش، سواء كان كما يقال طيرا أو حيوانا بريا كظباء ونحوها وما شابه ذلك، ما حكم الصيد هذا ابتداء؟ قال ماذا؟ يباح لقاصده، بمعنى إذا كان قصد هذا الصيد ليطعمه ويسترزق منه، ولذلك كان في السابق الناس يعتمدون في قوتهم وأكثر قوتهم على الصيد، يعني يذهب للصيد وما شابه ذلك، ولذلك قيل إسماعيل وغيره كان يذهبون إلى الصيد يعني ما يرزقهم الله به، فعند ذلك يأكلونه ويكون قوتا لهم وقد يبيعون شيئا منه، إذن قد يكون الاعتماد عليه، فهنا في هذه الحال يكون مالا مباحا، ولا شك أنه رزق حلال أباحه الله سبحانه وتعالى لمن يقصد ذلك. قال ويكره لهوا، إذا كان فقط من باب التلهي ومن باب كما يقال فقط نوع من ما يسمى نوع من يعني ليست الحاجة إليه وليست الحاجة لأجل كما يقال استلذاذ طعمه وما شابه ذلك، وإما أن يتلهى به فيكون من باب الكراهة. يقولون قد يصل أحيانا إلى درجة الحرمة فيحرم بأمرين: الأمر الأول إذا ترتب عليه ضرر، بمعنى أضر هذا الذي يصيد أضر بأموال الناس بمزارعهم، بمعنى احتاج الأمر إلى أن يقتحم المزارع أو يقتحم الأموال الناس وما شابه ذلك، فعند ذلك يكون الصيد ماذا؟ يكون محرما، لأنه يترتب عليه ضرر في الآخرين. فإذا ترتب عليه الضرر بالآخرين بمعنى أن يأتي إلى مزارعهم ويقتحم مزارعهم وما شابه ذلك في متابعة الصيد ونحو من ذلك، فهنا تحقق به ضرر فعند ذلك يكون محرما. ويقول نوع آخر وهو أيضا يأخذ الحكم الحرمة إذا كان فقط من باب مر مع التلهي، بمعنى يقتله ويتركه، فقط يريد أنه يجعله غرضا، بمعنى يقتل غزالا ويقتل ما شابه ذلك ليس ليأخذه، فقط قتله وتركه، فهنا إذا لم يأخذه سواء له أو لغيره أو ما شابه ذلك، فقط مجرد أن يجعله غرضا يرمي به ويشبه بأن يصوب فيه، مجرد أن يكون يصوب فيه كما يقال سلاحه ويرى دقته وحذقه فيما يتعلق برمي السلاح وهو لا يريده وتركه مكانه، يقولون بأنه يحرم في هذه الحال. وهنا ينبغي أن يلحظ غالبا بأن الحكم عادة يطلق على الأصلي، وإن كان أحيانا تعتريه أحكام أخرى، وهذا في كثير من الأحكام، فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. لما ذكر هذا الابتداء بيّن بأن هذا الصيد يشترط في إباحته أربعة أمور، بمعنى هذه الأمور الأربعة لا بد في تحققها ومن تحققها جميعا، فلو اختلت أو اختل شيء منها فعند ذلك يكون الصيد ماذا؟ غير مباح وغير حلال. ما هو الشرط الأول؟ قال: كون الصائد أهلا للذكاة، بمعنى الذي يرمي الصيد يكون أهلا للذكاة. وقد مر معنا في الباب السابق من هو الذي يكون أهلا للذكاة، وهو ألا يكون مجنونا وألا يكون ماذا؟ صغيرا غير مميز. فإن كان مجنونا أو صبيا غير مميز فهو الذي أطلق هذا الطلق الناري أو سهما أو سلاحا أو ما شابه ذلك فأصاب صيدا، يعني أحيانا قد يكون الطفل 5 سنوات 6 سنوات ما شابه ذلك كان معه سلاح أو نحو من ذلك فرمى به، فعند ذلك أصاب صيدا، نقول هذا الصيد الآن حتى وإن أصيب بهذا السلاح لكنه ماذا؟ غير مباح ولا يحل أكله، لأن الصائد ليس أهلا لهذا الصيد. أو كذلك مر معنا بأنه يكون مسلما أو كتابيا، ومعنى ذلك أنه إذا كان صيد غير مسلم يعني كان هذا بوذيا كان إلى آخره وهو الذي صاد، فعند ذلك لا نأخذ ماذا؟ لا نأخذ من صيده، لأننا نحن لا نأكل من ذبيحته فلا نأكل من صيده. إذن يشترط هذا الشرط وهو أن يكون الذي صاد أن يكون أهلا لهذه الذكاة، أن يكون مسلما طبعا مكلفا بالغا عاقلا، وأن يكون أو يكون ماذا؟ كتابيا. الأمر الثاني والشرط الثاني قال ماذا؟ كون الآلة صالحة للذكاة، بمعنى أن تكون هذه الآلة تكون صالحة للذكاة، وهذه إذا كانت من هذه الآلات الجامدة يقوم بأن يحصل منها جرح، بمعنى أن يكون فيها نفاذ تنفذ إلى هذا الصيد أو المصيد، بمعنى أن تخزقه وأن تخرق كما يقال جلده ليخرج منه الدم، فلا بد أن تجرحه. فإن حصل هذا الصيد وموت هذا المصيد دون جرح وإنما كان ذلك بسبب الثقل، وهذا قد يكون في بعض الطيور الصغيرة ونحوها لو رمعها عليها بحجر فإنها كما يقال تهلك بسبب هذا الحجر، فهي في حكم المتردية، يعني إذا سقط الحيوان وهلك بسبب كونه سقط من شاهق ونحوه فهذا هو المتردية وهي داخلة في الموقوذة، فعند ذلك لا تباح. فهنا إذا كان رمى بحصات ونحوها فكان القتل بسبب الثقل فإنه ماذا؟ فإنه لا يباح في هذه الحال، حتى ولو خرج شيء من دمه من فمه أو من أنفه أو ما شابه ذلك هذا لا يكون حلا، لا بد أن تنفذ إلى بدنه وأن تخزقه بأن تكون حادة تخزق أو تجرح إذا كانت حادة في هذا الأمر. قال هذا من جهة الآلة. قد يكون الصيد بماذا؟ قال بمعلم، أي بحيوان معلم. هذا المعلم لا بد أيضا من شرطه ماذا؟ أن يجرحه، بمعنى إذا كان هذا المعلم من الحيوان كما ستأتي الإشارة إليه من حيوان من كلب أو نحوه كالفهد ونحوه أو كان بطائر لا يكفي في ذلك كما يقال أن يصيده على أي حال، بل لا بد أن يكون في صيده قد جرحه. أما إن كان ذلك بخنقه بمعنى عضه في حلقه فاختنق أو نحو من ذلك فهذا في هذه الحال لا يكون حلالا، لكن لو أتى به وفيه حياة مستقرة فذكي انتهى. لكن الشاهد في هذا الأمر لابد أن يحصل من هذا المعلم من الحيوان والطير لابد أن يحصل منه جرح، فيحصل منه ما يترتب عليه خروج شيء من الدم. فإن لم يكن كذلك كما يقال لعله أحيانا صدمه وكان مثلا أرنبا أو نحوه صغيرا فاصطدم به بحجر أو ما شابه ذلك، فهنا على كل حال كان بثقله فهذا لا يحل به، وإنما يأخذ حكم الموقوذة في هذا الباب. إذن لابد من أن يكون هذا المعلم يحصل منه ماذا؟ جرح. طبعا إلا إذا كان مسكه ثم أدركه صاحبه فذكاه، هذه مسألة أخرى أصبح مقدورا عليه. إذن هذا فيما يتعلق بالمعلم. هنا لما ذكر في هذا المعلم أراد أن يبين متى يوصف هذا الحيوان بأنه معلم، وهل يختلف هذا التعليم بين الحيوان وبين الطائر؟ قال والتعليم في الحيوان، والحيوان كما قلت هو الكلب، وهو ماذا؟ وهو الفهد، فهو يصاد بهما. أيضا في هذا الكلب يشترط ألا يكون أسود بهيما، بمعنى إذا كان الكلب مر معنا سابقا فيما يتعلق بالكلب الذي يقطع الصلاة وهو أن يكون أسود بهيم، بمعنى جميعه فيه أسود ليس فيه لون يخالطه، فهذا كما يقال لا يحل صيده لأنه استثني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شيطان، وهي كما قلنا علة تعبدية لا ندري كيف هي. ولذلك سأل التابع الصحابي ما فرق الأحمر من الأسود، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود شيطان، فهو نوع من الحكم التعبدي، فمثل هذا لا يحل صيده. إذن غيره من هذه الكلاب أو الفهود فهذه الحيوانات ما كما يقال كيف يعرف بأنها معلمة أو متى توصف بأنها معلمة؟ قال وهي ثلاثة شروط: أن يسترسل إذا أرسل، بمعنى إذا وجه، وكما يقال أحيانا يكون بصوت معين بلفظ معين بطريقة معينة كما يؤشر له على صيد، فعند ذلك يعدو إليه ويسترسل إليه، فهذا أصبح ماذا؟ معلما. أيضا مع ذلك طبعا مع هذه الشروط الثلاثة ليست واحدا منها، وينزجر إذا زجر، بمعنى لو دعاه بدعوة معينة بينه وبينه فقال له كف فإنه يكف، يعني ليس فقط مجرد أنه يرى الصيد فينطلق لوحده هذا غير معلم، وإنما ذهب كما يقال لحاجته ورغبته وعادته في هذا الأمر، لكنه إن دعاه إلى الكف عن هذا المضي يتوقف، فهو يكون رهن إشارته في المضي إلى هذا، أو كذلك كما يقال في الكف والامتناع عنه. ثالث ذلك قال وإذا أمسك لم يأكل، بمعنى هذا الكلب أو الفهد إذا مسك هذا الصيد فإنه لا يأكل منها شيئا، وإنما يأتي بها كاملة دون أن ينهش منها شيئا، فإن أكل منها شيئا فمعنى ذلك أنه في الواقع اصطادها لنفسه، وهذا ما دعاه إلى أن يأكل منها، فعند ذلك فإذا أكل منها شيئا فإنها في هذه الحال لا تحل لأنها لم تكن له وإنما كانت لهذا الحيوان الجارح، فهو اصطادها لنفسه فعند ذلك لا تحل في هذه الحال. إذن هذه ثلاثة أمور. ولذلك يقول لو توجه هذا الحيوان ابتداء يعني رأى صيدا فانطلق لوحده، يعني ذهبوا في رحلة صيد فرأى هو لوحده دون أن يوجه رأى صيدا فصاده، هذا لا يحل. لكن إذا كان في توجهه صاحبه انتبه لهذا الصيد فكما يقال أمره بالاندفاع فاندفع أسرع أيضا بسبب دعوة صاحبه له بهذا الاسترسال وهذا الاندفاع فازداد بناء استجابة لصاحبه، فهنا في هذه الحال أصبح ماذا؟ صار اندفاعه من أجل صاحبه أو مزيد اندفاعه لأجل صاحبه، فهو هذه كما يقال تصبح حلالا بالشرطين الآخرين، وهو أنه لا يأكل في هذه الحال. هذا في الحيوان. في الطير خفف شرطا قال ماذا؟ وفي الطائر أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، أي كسابقه، بمعنى إذا أشر له إلى صيد معين يعني ليس هو الذي يختار وإنما الذي يختار صاحبه، فيؤشر له إلى جهة معينة أو إلى صيد معين فماذا؟ يرسله إليه، فعند ذلك يسترسل بإرساله. إذا دعاه وهو في حال ذهابه لا يمتنع، لأن لو امتنع أصبح لنفسه، فهنا لابد أن يعود ويمتنع كما يقال إذا كان بمجرد أنه يسمع، فهذا دليل على أنه مدرب وأنه متعلم أنه يكف وأنه يرجع في حال دعوته إلى الرجوع. هنا أسقط الشرط الثالث وهو ألا يأكل من ذلك شيئا، فمعنى ذلك وهذا الذي يظهر ويغلب على ذلك بأن هذه الطيور الجارحة كالصقر والباز والشاهين ونحوها هذه لعلها أنها لا تترك هذا الصيد إلا أن تأكل منه شيئا، ففي هذه الحال على كل حال لا يعد ذلك مانعا، فكونه أخذ منها شيئا نهجت من الصيد شيئا لا يكون ذلك مانعا، لأنه لم يشترط أنه لم يأكل من ذلك شيئا، إنما كان ذلك شرطا في الحيوان مالا في الحيوان المعلم. الشرط الثالث من هذا قال إرسالها قصدا، بمعنى أن ترسل هذا سواء كان آلة أو كذلك فيما يتعلق بهذا الحيوان المعلم من طائر أو غيره، فأن يرسل ماذا قصدا، بمعنى كما قلنا قبل قليل لو استرسل من نفسه مضى من نفسه هو الذي في رحلة الصيد رأى صيدا فانقض له وذهب إليه ثم أتى به يصبح غير حلال. كذلك فيما يتعلق بالسهم ونحوه والطلق الناري ونحوه لابد أن يكون ماذا، أن يكون إرسال ذلك السهم، إرسال وتوجيه هذه القذيفة أو نحوها أن يكون ذلك قصدا، فإن كان ذلك بغير قصد فإنه ماذا لا تحل ولا يحل هذا الصيد، بمعنى قد يكون لعله كما مضى معنا سابقا جعل شاخصا، يعني يريد أن يتعلم الرمية وجعل شاخصا معين هدفا معين ليرمي إليه، ولم يقصد برميه ماذا، لم يقصد برميه أن يصيد صيدا، وإنما كان في رميه إما أن يكون كما يقال حاد عنه أو كان صادف في مرور صيد ونحوه فأصابه الصيد، فأصاب هذا السهم أو الطلق الناري أو ما شابه ذلك صيدا، فلا يقال بأنه رزق ساقه الله لي، لا يقال ذلك، وإنما بما أنه لم يقصد أن يصيد وكان في إرساله لم يقصد إصابة هذا الصيد فعند ذلك ما، وإنما قصد شخصا أو شاخصا أو ما شابه ذلك، فعند ذلك هذا الصيد لا يكون مباحا، أو كما يقال أحيانا يكون كذا ويطلق طلقا ناريا في الهواء وليس إلى طائر أو طيور تطير، أحيانا تكون الطيور متكاثفة فبعضهم يرمي ولعلها تصيب واحدة أو إذا كان الطلق يتناثر أكثر من واحد، وإنما ما رأى شيئا وإنما هكذا طلق كما يقال طلق في الهواء، لكنه بعد ذلك أصاب طائرا مضى في ذلك الوقت فأصابته هذه الطلقة، لا يقال بأنه رزق ساقه الله إلي في هذه الحال، وإنما تكون هذه غير مباحة لأنه لم يقصد إصابة الصيد في هذا الطلق، فهنا لابد وهذا هو قوله إرسالها قصدا، أي إرسال هذه الآلة سواء كانت جامدة كما قلنا سهما أو قذيفة أو ما شابه ذلك أو كان حيوانا أن يكون يرسلها ويقصد في ذلك، ولذلك قال بعد ذلك فلو استرسل جارح بنفسه أي من هذه الجوارح من الحيوانات كلبا أو فهدا أو صيد أو صقرا أو ما شابه ذلك بنفسه فقتل في هذه الحال صيدا قال ماذا لم يحل، لا يكون حلالا لأنه لم يرسل من جهة صاحبه ويقصد ذلك الصيد. قال وكذا وهو النوع الآلة من الآلة وهي الجامدة، وكذا إن رمى غير صيد فقتل صيدا، فإن رمى غير صيد فقتل صيدا فعند ذلك يكون هذا الصيد ماذا يكون محرما، وهذا في الواقع من فقه الصيد، ولذلك لعله أحيانا تأتي مواسم للصيد وأظنها هذه الأيام وإن كنت لست من متابع الصيد، فهنا في الواقع ينبغي للذين يصيدون أن يكونوا على علم بأحكام الصيد، فليس كل صيد تصيده يكون حلالا، بل لابد أن تعرف أحكامه فقد يكون حلالا وقد لا يكون حلالا وإنما يكون حراما، ففي الواقع هذا مما يجب للإنسان، وهذا في الواقع واجب على كل إنسان يريد أن يعمل عملا معينا أو يتجه إلى عبادة معينة أو حتى معاملة معينة أن يكون على علم بالأحكام المتعلقة بها، وقد نبهنا إلى ذلك فيما يتعلق في كتاب البيوع، وأن عمر رضي الله عنه كان يأتي في السوق ويضرب من لا يحسن البيع والشراء ويقول أخرج حتى تتعلم أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في محرم وهو لا يعلم بذلك. إذن إذا أراد الإنسان سواء كان ذلك في عبادة أو معاملة أو صيد أو ما شابه ذلك أن يتجه إلى شيء معين يتعلق به فهذا أصبح من العلم الذي يعد فرض عين، بما أنه سيتعامل بهذا النوع من هذه المعاملة فيجب عليه وجوبا أن يكون على علم بالحكم الشرعي فيها، ولا شك أن أحكامه في الغالب قد تخفى على بعض من يمارس هذا أو هذا الصيد. هنا قلنا بأنه إذا رمى غير صيد فأصاب صيدا هذا لا يحل، طيب رمى صيدا ثم أصاب صيدا آخر، يعني هو أراد هذا الصيد لكنها لم تصبه وإنما أصابت التي بجانبه ماذا قال، ويحل إن رمى صيدا فقتل غيره، بما أنه قصد أن يصيد ورمى بهذا الرمي وهو يقصد صيدا فلا يلزم عين هذا الصيد، فلو بما أنه قصد للصيد وقاصد للصيد هذه تكفي، فلا يلزم أن يكون عين هذه كما يقال التي أرادها أو قصدها أو نشن عليها أو ما شابه ذلك، فلو أصابت غيرها بمعنى كانت بجوارها واحدة أخرى أو قصد طائرا معين فأصابت طائرا غيره لا حرج في ذلك كله. قال: وصورة أخرى أو رمى واحدا فقتل عددا، بمعنى وهذا يعرف الآن في أحيانا بعض السلاح قد يكون سابقا قليل لكن الآن بعض السلاح قد ينثر رصاصه أو نحو من ذلك، وهذا إذا كان في مجموعة من الطير ونحوها يعني لم يعين على واحدة بعينها وإنما نثر، فهنا أصابت عددا متعددا. وقد يكون أحيانا في السهم السابق قد يصيب واحدة ثم يخرج منها ويصيب الأخرى ويصيب أكثر من واحدة، فهنا على كل حال وإن قصد واحدة لكنه بما أنه قصد بهذا الرمي وهذا الإطلاق للمقذوف ونحوه أن يصيد فهذا كافي في إباحة هذا الصيد ولا يشترط عين ما قصده. رابع هذه الشروط قال ماذا؟ التسمية عند الرمي أو الإرسال. فإذا أراد أن يرمي سهما أو أراد أن يرسل هذا الجارح من طير أو حيوان أو ما شابه ذلك فهنا لا بد أن يسميه، وهذا لا يكفي كما يقال تسمية واحدة، بل كما يقول في كل سهم يريد أن يرمي به وفي كل مقذوف وإصابة أو إطلاق يريد أن يطلقه فلا بد أن يسمي عليه. ولذلك قالوا حتى لو سمى على هذا السهم ثم رماه أو تركه وأخذ غيره فلا بد أن يسمي على هذا السهم الجديد لأنه سمى على سهم ولم يسمي على هذا، إذن فلا بد أن يكون ماذا؟ لا بد من هذه التسمية. هنا قال: ولا تسقط بحال، يعني ليست كالتذكية. سابقا في التذكية يقول لماذا تسقط ماذا؟ سهوا لا جهلا، بمعنى لا عمدا ولا جهلا في التذكية، لكن لو سهى وغفل عنها ونحو من ذلك ثم ذبح في حال التذكية قلنا تحل في حال السهو. هنا قال لا تحل بحال، بمعنى حتى وإن كان ذلك شرود ذهن ونسيان وغفلة إلى آخره جهلا غير جهل لا تسقط بحال، لا بد أن يسمي الله سبحانه وتعالى لأنهم يقولون في حال التذكية يعني كأن القصد موجود والنية موجودة في حال التذكية، أما هذا فتكون بعيدة فهي تحتاج إلى ماذا؟ إلى هذه التسمية، فلا بد من التسمية في حال هذه التذكية في حال هذا الإطلاق. قال: ويسن التكبير معها، بمعنى هذا من السنة كما مر معنا في التذكية أن يقول بسم الله والله أكبر، إن اكتفى فعند ذلك ماذا؟ لا حرج في ذلك، وإنما الواجب التسمية. هنا ينبغي أن يلحظ من الحكم والذي سبقت الإشارة إليه لكن التنبيه إليه، وهو أن هذا الصيد بمعنى أنه سيخزقه في موضع غير موضع الذكاة، ونحن اشترطنا في هذا ماذا؟ أن يكون غير مقدور عليه، فالصيد عند ذلك إذا ضرب كما يقال بطلق أو سهم أو ما شابه ذلك فيقولون فأثبته، بمعنى أشبه بأنه عقره عن المشي، بمعنى يمكنك أن تدركه فلا يجوز لك أن ترميه بسهم آخر أو أن ترميه بقذيفة أخرى، وإنما أصبح الآن مقدورا عليه لأنه إذا كان بهذه الطلقة أو بهذا السهم فعقره في مكانه، يعني كما أحيانا تكون الإصابة في طرف منه وهو يسترسل في مشيه فلو تركته ما أدركته، فهذا يحتاج إلى أن ترميه بسهم آخر كما يقال يثبته في مكانه. فهنا إذا كانت الرمية الأولى بهذا السهم أو بهذا الإطلاق فأثبتته أي في مكانه وأصبح بقيت فيه، لأن قد لا تكون الضربة كما يقال مميتة قاتلة وإنما تكون أحيانا لكنها معيقة مثبتة له لا يستطيع أن يتحرك بعدها، فهنا في هذه الحال لا يجوز له أن يرمي طلقا آخر لا هو ولا غيره، فلو جاء سهم آخر فقتل أو جاء طلق آخر منه أو من غيره فقتله في هذه الحالة لا تحل، لأنه في هذه الحال بما أنه قد ثبت أصبحت التذكية مقدورا عليها، وإذا كانت التذكية مقدورا عليها فلا بد منها، وهي التي سبقت الإشارة إليها من قطع الحلقوم أو فيما يتعلق بالنحر. ومعنى ذلك أن أحيانا ما قد أحيانا يفعل في بعض الحيوانات الآن في التذكية التي سبقت الإشارة إليها أنه يطعن في أي موضع، ولعله أحيانا وقد رأيته قريبا يعني أحيانا يطعن في بعض العجول ونحوها بطعنة من جهة قلبها حتى يخرج الدم وانتهى، فهذا في الواقع تصبح ماذا؟ لا يحل ذكاء لأكلها، ليس فقط مجرد أن يجرح من أي مكان، إنما الذي يجرح من أي مكان هو غير المقدور، سواء كان وحشيا وهذا هو الأصل، أو إذا كان حيوانا إنسيا توحش أو أصبح في مكان لا يمكن ذبحه أو نحره، فعند ذلك ماذا؟ ومر معنا أيضا فيما يتعلق في لعله في كتاب النجاسات ونحوها الطريدة، الطريدة التي تصبح ماذا؟ تسير من الحيوانات الإنسية التي توحشت، فلا يمكن أن تدرك إلا بعد ذلك، كما يقال أن تنهشها السهام أو تنهشها السيوف أو ما شابه ذلك فتقطعها، فهذه تباح في هذه الحال لأنها غير مقدور عليها. أما إذا كان الصيد أو هذا الحيوان مقدور عليه يمكن أن تدركه ويمكن أن تذبحه أو أن تنحره، فهنا لا يجوز لك بعد ذلك أن تخزيقه في أي مكان أو أن تجرحه في أي مكان، بل لا بد من نحره في هذه الحال. وهذا في الواقع مما ينبغي أن يلحظه من يتولى الصيد أو من يقوم بالصيد، أنه لا يضرب ضربة ثانية إذا كانت هذه الضربة مثبتة للحيوان وكما يقال تعيقه من المضي ويمكنه أن يأتي إليه وأن كما يقال أن يدركه. أيضا لعله هذا مما مر معنا في المعلم، وهو أن يجرحه أحيانا كما يقال لعله بسيارة أو نحوها فيصدمه بهذه السيارة، فهنا إذا كانت هذه الصدمة مميتة أو لا تبقي معه من الحياة ما يسمى حياة مستقرة يمكن أن يذكيها بعدها، فهذه في حكم الوقيدة أي في حكم التي سقطت وتردت ونحوها، فلا يجوز الصيد بها. ولذلك الذي جاء حيوان مثلا أحيانا قد يكون طائر ونحوه وما شابه ذلك يصطدم بالسيارة ونحوها وهي سواء كان للصيد أو لغيره، فهذه في الواقع تكون في حكم الوقيدة ولا تحل إلا إذا كانت فيها حياة مستقرة وأمكن بعد ذلك من ذكاتها فحلت بهذه التذكية. إذن هذه بعض الأحكام المتعلقة بالصيد. نعم. قال وفقه الله: باب الأيمان. قال: لا تنعقد اليمين إلا بالله عز وجل أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو القرآن، ويحرم الحلف بمخلوق ولا كفارة. انتقل إلى باب آخر، ولا شك أن هذه الأبواب التي مرت معنا في الناس بحاجة إليها، يعني ما سبق قبل هذا الكتاب ما يتعلق بالحدود ونحوه الحاجة إليها قد تكون أقل حاجة الناس إليها، لكن الأطعمة والأشربة وما شابه ذلك حاجة الناس إليها ماسة فيما يتعلق بالتذكية والأطعمة وما يأكل وما لا يؤكل وما يحل وما لا يحل. وهنا أيضا كذلك مما يحصل من التعامل بين الناس وهو في الواقع في حديثهم ويكثر من بعض الناس هذا الأمر، وهو ما يتعلق بالأيمان. ما هي اليمين أو الأيمان؟ جمع يمين. ما هي اليمين في جهة اللغة؟ قالوا اليمين من جهة اللغة هي الحلف والقسم والإيلاء، يعني يطلق اليمين على الحلف وعلى القسم وعلى الإيلاء، هذه كلها بمعنى اليمين، وهي مشتقة من اليد اليمنى، هذا هو أصل اشتقاقها اللغوي. وهي كانوا في المعاهدة سابقا والتوثيق إذا أرادوا أن يوثقوا أمرا في المعاهدات ونحوها كما يقال ضرب بعضهم يمينه بيمين صاحبه، فهذا يدل على أن هذا الأمر أصبح موثقا وأنه أصبح لازما وأنه في الغالب لا يخفرونه، فمن هنا أخذت هذه اليمين لأنهم كانوا يضربون أيديهم اليمنى بعضها ببعض. هذا من جهة اللغة. من جهة الاصطلاح وهو الذي يهمنا قال بأن تعريفها هو توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. هذه اليمين متى تكون منعقدة؟ قال: لا تنعقد اليمين إلا بالله عز وجل، بمعنى أنه لو حلف بغير الله سبحانه وتعالى فإنها لا تنعقد، يعني لو قال والحسين، لو قال وعزير، لو قال وعيسى وما شابه ذلك من الأنبياء وجبريل إلى آخره والملائكة أو بنوع من البشر أو من الأولياء وقد يعظمون عند بعض الناس لعلهم أشد من تعظيم لله، على كل حال هذه كلها لا تعد ما لا أيمانا، إنما تنعقد بالله سبحانه وتعالى كما قال باسم من أسمائه كبالله وتالله ووالله وما شابه ذلك والرحمن والرحيم، هذه من أسمائه سبحانه وتعالى، أو بصفة من صفاته جل وعلا بقدرته وعظمته جلاله وما شابه ذلك، فهذه كلها تنعقد بها أي بكل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال: أو القرآن، لو قال والقرآن أو حلف بالقرآن أو حلف بالمصحف فإنه ماذا؟ تنعقد اليمين به. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فهنا إذا حلف بالقرآن فكأنه حلف بكلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته. لكن ما يتعلق بوضع القرآن ووضع اليد عليه والحلف عليه هذا في الواقع ليس مشروعا، بل هو إلى محاكاة النصارى أقرب، فالنصارى هم الذين يأتون بكتابه المقدس ويضعون الإنسان يده عليه ثم بعد ذلك يقسم. فهنا كثير في الواقع من العادات وقعت في بعض المجتمعات الإسلامية بمخالطة أهل الذمة من هنا أو هناك، ثم بعد ذلك شرت في بعض المجتمعات الإسلامية، فهو في الواقع يكفي القسم بالله سبحانه وتعالى، لا يلزم أن يأتي الإنسان كما يقال. ولذلك لعله جاء معنا في بعض أحيانه ما يتعلق بتعظيم اليمين إذا كانت في أمر معظم، وذلك بأن يكون الحلف بعد العصر في مكان معظم، إذا كان مثلا في المدينة أو إذا كان في مكة عند الحجر أو في المدينة بين المنبر وفي الروضة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون التقسيم بأنه لا إله إلا هو إلى آخره، أي بتعظيم ذكر الله، لا أن يكون ذلك بالمصحف أو نحو من هذا. لكن على كل حال لو حلف به أو عليه أو ما شابه ذلك فهو كما مر معنا بأنه هو المصحف أو القرآن هو كلام الله وهو صفة من صفاته جل وعلا. الحلف بغيره إن لم يكن منعقدا ما حكمه؟ قال: ويحرم الحلف بمخلوق. إذا حرف بمخلوق سواء كان نبيا ملكا خلقا من خلقه سبحانه وتعالى من هؤلاء الأولياء أو من يعتقد بصلاحهم أو ما شابه ذلك، ما حكم الحلف بذلك؟ أو الحلف بالآباء وكان مشتهرا في الجاهلية، أو بحيان يقال برأس فلان، هذا كله ما حكمه ابتداء؟ قال: الحلف به حرام. لماذا؟ لأن هذا في الواقع الحلف فيه نوع من التعظيم، لأنه أراد أن يمتنع أو أراد أن يثبت صدقه بذكر معظم. ولذلك نسأل الله السلام بعض الجهلة بمن اعتقدوا في بعض الأولياء لو طلب منهم الحلف بالله سبحانه وتعالى لحلفوا 100 يمين بالله وهم كاذبون، لكن لو طلب منهم الحلف بما يعظمونه من هؤلاء المخلوقين يعلمكم ترتجه كما يقال أطرافهم وألسنتهم ولا يقدرون على ذلك. لكن على كل حال لا يطلب منهم ذلك، بمعنى أن القاضي حتى وإن كان يعلم من هذا الإنسان تعظيمه لهذا المخلوق وعدم تعظيمه واستهانته بالله سبحانه وتعالى واحتاج الأمر إلى أن يحلفه، فإنه إنما يحلفه بالله سبحانه وتعالى، لا يحلفه بهذا المخلوق، لأنه كأنه دعوة إلى المنكر. إذن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ابتداء حكمه ماذا؟ حكمه حرام، لأنه من الشرك الخفي، يدخل في الشرك الخفي وليس في الشرك الأكبر. قال: ولا كفارة، بمعنى أن الحلف بهؤلاء المخلوقين يمين غير منعقدة. فلو قال الإنسان ورأس فلان أو فلان أو عزير أو إلى آخره، فبعد ذلك حنث في يمينه، هل نقول بأن هذه تأخذ حكم اليمين فعليه الكفارة؟ لا كفارة فيها، لأنها تعد غير منعقدة، وهو يأثم في إنشائها وابتدائها ابتداء. نعم. قال: وفقه الله، ولوجوب الكفارة إذا حنث 4 شروط: الأول قصد عقد اليمين، الثاني كونها على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس ولا ظانا صدق نفسه فتبين بخلافه ولا على فعل مستحيل، الثالث كون الحالف مكلفا مختارا، الرابع حنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله غير مكره أو جاهل أو ناس. لما ذكر هذه اليمين وانعقادها وأنها أصبحت منعقدة إذا حلف بالله سبحانه وتعالى وباسم من أسمائها أو صفة من صفاته، هنا إذا حنث في هذه اليمين، طبعا سيأتي ذكر الحنث، ما هو الحنث؟ بمعنى أنه ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه، فلم يفعل ما حلف أن يفعله لم يفعله أو بعكس ذلك، فحصل منه هذا الحنث. ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: يترتب على ذلك الكفارة. فيشترط لأن يكون وجوب هذه الكفارة بسبب هذه المخالفة وهي الحنث ماذا؟ هذه الشروط 4. ما هو الشرط الأول؟ قال ماذا؟ قصد عقد اليمين، بمعنى أنه لما عقل اليمين ونطق باليمين قصدا عقادها، لم تجري على لسانه لأن الذي يجري على اللسان وهذا يحصل من بعض الناس أن يعتاده فيصبح يقول لا والله وبلا والله ما شاء لا يعني كما يقال خذ هذا الفنجال والله لا بد أن تأتينا والله إلى آخره والله والله إلى آخره فتصبح الكلام عنده في كل واحدة لازم يقول والله والله والله فهذه لم يقصدها وأحيانا مع الوالدة مع أبنائها يعني إلا إن ذهبت والله ضربتك إن لم كما تأكل والله ضربتك إن لم تحل واجباتك والله ضربتك وهي ما تقصد شيئا من ذلك إنما تريد كأنه تخيفه من ذلك وأن يفعله فهو لم يقصد أن يعقد هذه اليمين وإنما تجري على لسانه دون قصد فهذه تكون من لغو اليمين فلا تكون منعقدة فعند ذلك لا تلزم الكفارة عند المخالفة أو عند الحنث. الشرط الثاني من هذه الأمور قال ما لا كونها على المستقبل على مستقبل بمعنى أن تكون هذه اليمين المنعقدة على أمر مستقبل إما أن يفعله أو إما أن لا يفعله يقول والله مثلا لا أدخلن دار فلان اليوم أو والله لا أدخلن داره اليوم أو لا أكل غداءه اليوم أو لا أكل غداءه مطلقا أو ما شابه ذلك من الأمور فهو على أمر مستقبل وليس على الأمر الماضي ولذلك قال بعد ذلك فلا تنعقد على ماض فإذا كان اليمين على أمر ماضي بمعنى خبرا يخبر به أو أمرا كما يقال يحلف عليه فيما مضى قال إن كان كاذبا عالما به فهي الغموس إن كان على أمر قد مضى من أخذ هذا المال من أخذ هذا الجهاز من أخذ فعل هذا الأمر من كسر هذا الأمر وما شابه ذلك فقال مثلا ما فعلته والله وهو يعلم بأنه هو الذي فعله أو فعله فلان والله وهو يعلم بأنه فلان ما فعله إذن حلف على أمر ماضي وهو ماذا كاذب وهو عالم بذلك فعند ذلك ماذا يكون الحال قال هذه هي اليمين الغموس فهذه لا تكفر كونها لا تكفر ليس لخفتها كيمين اللغو كما قلنا قبل قليل اليمين اللغو الذي يقول لا والله بلا والله إلى آخره والله قلنا هذه لا لأنه لم ينعقد عليها قلبه فهذه أصبحت خفيفة لا حرج فيها ولا كفارة فيها والمنعقد فيها الكفارة هذه في الواقع لشدتها لكونها عظيمة كونك تحلف بالله سبحانه وتعالى وتذكر اسم الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته وتريد أن تجعل الناس يثقون بكلامك لأنك ذكرت هذا الأمر العظيم وهو الله سبحانه وتعالى مطلع عليك عالم بحقيقة الحال وأنت كاذب في هذا الأمر فتقول ما أخذته وأنت أخذته أو ما كسرته وأنت الذي كسرته وإلى آخره أنا ما فعلت هذا وأنت الذي فعلته معنى ذلك استهانة بالله سبحانه وتعالى ولذلك قيل بأن هذه الغموس هي في الواقع سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم بمعنى أن هذا جرما عظيما انغمس فيه هذا الإنسان فلا تكفره الكفارة فمعنى ذلك أن الكفارة كما يقال هي دون ذلك وهذا مر معنا نظيرها في قتل العمد مر معنا بأن القتل الخطأ وشبه العمد فيه الكفارة أما الذي يقتل إنسانا متعمدا وهو مصر كما مر معنا سابقا يقصد قتله بآلة تقتل غالبا فهذا لا كفارة عليه لا عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين هل هذا لخفتها؟ لا ليس لخفتها وإنما لشدتها وعظمها ومعنى ذلك أن هذه الكفارة لا تكفرها يبقى بعد ذلك صدقه في توبته لله سبحانه وتعالى فإن كان صادقا في توبته منيبا لله سبحانه وتعالى فإن ذلك هو الذي يكفي في تكفارتها وإلا ما عدا ذلك فإنه لا يكفرها لأن الكفارات تكفر هذه المعصية وتمحوها إذن هذه من شدتها لا يمحوها شيء لا يكفيها بعد ذلك لا يمحوها إلا صدق التوبة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قد يكون الحلف على الأمر الماضي ماذا ليس عالما بكذبه وإنما ظانا صدق نفسه يعني قال يعني فلان فعله والله وهو يظن بأنه فلان أو ظنه بأنه فلان أو ما أخذته وهو لعله ظنه شيئا آخر فيحلف بأنه ما أخذ هذا الشيء أو نسي بأنه أخذ هذا الشيء إذن يظن ماذا الصدق ما ليس عالما بالكذب فهذا ماذا فتبين بخلافه فهذا عند هذه الحال تكون ماذا تكون من باب اللغو يعني إذا حلف على خبر ماض ماض لكنه كان في هذا الخبر يظن صدق نفسه ويغلب على نفسه أنه هذا هو الأمر وهو أو بمعنى نسيه أو ما شابه ذلك، فهو يكون من باب اللغوي. وإلا طبعا إذا حلف وكان صادقا كان بارا، بمعنى أن الحلف على الأمر الماضي لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون صادقا فيه فيقول ما فعلته وهو صادق ويحلف على ذلك فهذا يسمى بارا به، وإما أن يكون كاذبا فيه، وهذا الكاذب إما أن يكون جاهلا نسيا أو لا يعلم أو ما شابه ذلك، فعند ذلك يعني كان شبه عالم به لكنه إما نسي هذا الأمر أو ظنه فلان أو نحو من ذلك، فهذا تسمى باللغوي. وإن كان عالما بالكذب فهذه هي الغموس التي لا كفارة فيها. قال: كذلك يدخل من هذه الأمور التي قال: ولا على فعل مستحيل. إذا حلف على فعل أمر مستحيل فإن هذه الحال في عند ذلك لا تكون فيها كفارة، فلا تكون منعقدة. يعني كان يكون مثل هذا الكأس الفاضي مثلا، يقول: والله لأشربن ما فيه من ماء، هو ليس فيه ماء كيف تشربه، أو والله لأقتلن فلانا، وفلان أصله قد مات من 10 سنوات وهو يعلم بأنه قد مات. إذا أن هذا أمر مستحيل فعند ذلك يكون هذا أشبه باللغو من الكلام لا عبرة فيه، يعني بخلاف لو كان يظن أو ما شابه ذلك. ثالثة هذه الشروط قال: ماذا؟ كون الحالف مكلفا مختارا، بمعنى الذي يكون عقد هذا اليمين وقال هذه اليمين يكون مكلفا. ومر معنى أن المكلف يتضمن أمرين، يتضمن ماذا؟ أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. فلو كان غير عاقل وهو مجنون، فإنسان معتوه مجنون فأخذ يقسم والله والله، وهذا لا عبرة بكلامه. وكذلك كان إذا لم يكن مكلفا كان صبيا سواء مميز أو غير مميز، فهنا كما يقال هذا غير مكلف، فعند ذلك لا يلزمه شيء من هذه التكليفات. رابع هذه الشروط قال: ماذا؟ حنثه. متى يوصف الإنسان بأنه حنث في يمينه؟ قال: بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. يعني حلف: والله لا أكلن هذه التفاحة، كونه ما أكلها مثلا، قال هذه الساعة أو أخذها فلان فأكلها، ما يستطيع أن يأكلها بعد ذلك، إذن هنا يكون ماذا؟ حنث في يمينه. قال: والله لا أدخل دار فلان، ثم بعد ذلك دخل دار فلان، إذن هنا حنث في يمينه بمعنى فعل ما حلف على تركه أو لم يفعل ما حلف على فعله. اشترط في هذا الحنث في الفعل وفي الترك ماذا؟ ثلاثة أمور. قال: غير مكره أو جاهل أو ناس. فإذا أكره على فعل ما حنث على الحنث فإنه ماذا؟ لا يأثم ولا يكون ماذا؟ ولا تلزم الكفارة، بمعنى حلف لا يدخل دار فلان، فحمل حمله اثنان وأدخلوه دار فلان، حلف والله لا أسلم على ولا تمس يدي يد فلان، فعند ذلك ماذا؟ أتي به كما يقال في ليل مظلم وذلك. نحن ولله الحمد أشرفنا على النهاية من هذا الكتاب، يعني أتصور أنه في خلال شهر ننتهي، وسيكون الاختبار النهائي قبل المنتصف، إجازة منتصف هذا العام إن شاء الله، منتصف هذا الفصل الدراسي أرجو ذلك. ولعلي ذكرت سابقا قبل أن ننتهي نوع من المكافآت التشجيعية، لأنه سيكون الاختبار في كامل الكتاب، وهناك نوع من المكافآت أعلن بعضها الآن ولعلي يعطيها للشيخ عادل، وإن كان لبعض الإخوان أن أراد أن يلتحق أو التحق بنا لاحقا أو قريبا وليس معه الكتاب، فلعل الشيخ عادل وهو القارئ يعني عنده بعض النسخ يمكن أن يعطيه إياه. فأنا ذكرنا بأن من حصل على درجة 100 ستكون مكافأته 1000 ريال، والدرجات من 95 إلى 99 500 ريال، ثم من 90 إلى 94.5 300 ريال، وهكذا تنزل. يبقى من يأخذ يستحق شهادة الاجتياز، وهو الشهادة له بأنه اجتاز هذا الكتاب، وهي أشبه بشهادة له بأنه ختم الفقه كاملا، وهي من شهادة 50، من 50 إلى 60 هذا ليس له إلا منح الشهادة الإجازة فقط، وما بعد ذلك تتسلسل هذه المكافآت بهذا النحو. لعل أخانا عادل يعلنها إن شاء الله بعد ذلك في موقعه. هذه بعض الأسئلة التي جاءت. قال: هذا رجل يعمل في محل لذبح الفراخ، هل لابد من التسمية مع كل فرخة؟ وهل يجوز أن يكون في السر غير الجهر؟ يعني هو الفراخ المعتادة اليسيرة هذه لابد أن يسمي الله على كل واحدة منها،